ما هو الذي أخذناه أمس؟ نعم المعرفة والنكرة، أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ النكرة هي الأصل والمعرفة هي الفرع. ولماذا قدموا المعرفة على النكرة مع أنها الأصل بشرفها من جهة أنها تدل على معين؟ مشى على هذا إخوان الناظم كما عندنا هنا، وأيضا ابن أبي الروم قدم المعرفة على ماذا؟ على النكرة، وهكذا غيرهم. فمن قدم النكرة راعى الأصل، وهذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن، أن يقدم الأصل وبعده الفرع. ومن قدم ماذا يا إخوان؟ من قدم المعرفة نظر إلى شرفها بكونها تدل على معين. كم المعارف؟ كم هي المعارف؟ ستة، وبعضهم قال سابعا وهو النكرة المقصودة. النكرة المقصودة يا إخوان عرفت في القصد، عرفت ماذا؟ في القصد، لأن قصدت شخصا معينا من بين ماذا يا إخوان؟ جماعة كثيرة. تقول يا رجل، يا ولد، يا امرأة مثلا، تمام، يا طالب، يا معلم، نكرة مقصودة يصح إطلاقها على كل شخص مما يتناولها. فإذا قيدتها بشخص معين كأنك عرفتها. تعرفون يا إخوان أن المعارف تتفاوت، تعرفون أن المعارف تتفاوت. من يعرف المعارف؟ أعرف المعارف؟ نعم، عند لحظة صادق، ها؟ نعم، الضمير بعد لفظ الجلالة، الضمير هو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، وبعده، نعم، العلم، وبعده الإشارة، وبعده الموصول، وبعده المحلى بأل، وبعده المضاف إلى واحد، فهذه ستة. وهذا الترتيب يا إخوان ليس متفق عليه، هذا الترتيب ليس متفقا عليه، فبعضهم يقدم بعض هذه على بعض، لكن هذا هو الصحيح، بعضهم يقدم بعض هذه على بعض. النكرة أو المعرفة ما تعرفها؟ ما تعريف المعرفة؟ نعم، هو المعرفة ما دلت على معين، ما دلت على ماذا إخوان؟ معين، وتنقسم إلى الأقسام المذكورة آنفا، ضمير، علم، إلى آخره. النكرة ما تعريفها؟ نعم، كل اسم لم يوضع لمعين، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. كيف عرفنا يا إخوان النكرة أن النكرة هي الأصل؟ أو بعبارة أخرى، لماذا كانت النكرة هي الأصل؟ لماذا كانت النكرة هي الأصل والمعرفة هي الفرع؟ كيف بعض النكرة؟ نعم، لأنها، لماذا كانت النكرة يا إخوان هي الأصل والمعرفة هي الفرع؟ نعم، تصدحت النكرة؟ كيف تصدحتها؟ كيف يعني كيف الدخول؟ كيف؟ نعم، قتل غير محصورة. تحتاج إلى ماذا؟ المعرفة تحتاج إلى دليل تعيين. أيوة. والنكرة لا تحتاج إلى تعيين. أحسن، هذا الجواب. الأخ يقول كانت النكرة هي الأصل لأنها تدل على المراد منها بغير ماذا إخوان؟ بغير ماذا؟ بغير قرينة. بغير قرينة. إذا قلنا جاء رجل عرفنا أن المراد رجل من الرجال، لكن الضمير ما يدل على المعين على معين إلا إذا كان بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، والإشارة بواسطة إشارة، والموصول بواسطة صلة، والمحل بأل بواسطة أل، وهكذا. أما الإشارة أما النكرة تدل على المراد منها بغير قرينة. هذا يا إخوان شيء. الشيء الثاني يقولون ما هناك معرفة إلا والنكرة داخلة فيها. فمثلا زيد يا إخوان يقال له رجل، ويقال له إنسان، ويقال له شيء، ويقال له موجود، وغير هذه الأمور. ما من معرفة إلا والنكرة ماذا؟ داخلة فيها. داخلة فيها. وأيضا يقولون أن ماذا؟ الأسماء أول ما توضع نكرة ثم تطر عليها المعرفة. الاسم أول ما يوضع نكرة. فمثلا إذا ولد الإنسان ماذا يقولون يا أخوان؟ إذا ولد الإنسان ماذا يقولون؟ جاء مولود، أو جاء إنسان، أو جاء ذكر، أو أنثى. كل هذه ماذا؟ نكرات. ثم بعد ذلك يسمى أو يثنى أو يلقب. هذا مفهوم. المولود أو الإنسان أول ما يوضع تجعل لهم الإخوان الأسماء العامة، ذكر، أنثى، مولود، شيء، موجود، إنسان، إلى آخره. ثم بعد ذلك توضع لهم ماذا؟ الأسماء الخاصة التي هي الأعلام والألقاب والكنان. فهذا يدل على أن النكرة هي الأصل والمعرفة هي ما الإخوان هي الفرع. علم طيب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الشكر. إضافة النكرة إلى النكرة ما تفيد يا خالة من الأخ الرداعي؟ نعم، النكرة إلى النكرة ماذا تفيد؟ ماذا تفيد؟ تفيد التخصيص ولا تفيد التعريف. إضافة النكرة إلى النكرة تفيد ماذا؟ التخصيص. وإضافة النكرة إلى المعرفة تفيد التعريف. هل هذا على إطلاقه أم أنه له ماذا يقول استثناء؟ هناك استثناء وهو يا خالة الأسماء، يعني أسماء خاصة مثل غير ومثل وشبه وماذا إخوان وسوى ونحو هذه. هذه إخوان ليست على سبيل الحصر. التي ذكرت إخوان حوالي 9 أسماء، الأسماء المتوغلة في الإبهام. ما معنى إخوان متوغلة في الإبهام؟ ما معنى متوغلة في الإبهام؟ أي شديدة ما الإخوان الإبهام، شديدة الإبهام، لا يمكن أبدا أن تتعرف، لا يمكن أبدا أن تتعرف. فإذا قلت جاء رجل مثلك، هل عرفنا هذا المثل ولا ما عرفنا؟ ما عرفنا. إذن هو نكرة. والذي يدل على أنه نكرة ماذا يا إخوان؟ الذي يدل على أن كلمة مثل مع إضافتها إلى المعرفة ما زالت نكرة، فهم كريم أنها وقعت صفة النكرة، والصفة تتبع الموصوف تعريفا وتنكيرا، كما أنها تتبعه رفعا ونصبا وجرا. هل يقال لكم الصفة لابد أن تتبع الموصوف في التعريف والتنكير وفي أوجه الإعراب؟ فلا يقال مثلا يا أخوان، لا يقال مثلا جاء زيد عاقل، جاء زيد عاقل، هذا التركيب صواب ولا ما صواب؟ ما صواب. ولا يقال أيضا جاء رجل العاقل، لا يقال جاء رجل العاقل. لا بد أن يتوافق الصفة، أن تتوافق الصفة والموصوف في التعريف والتنكير وفي أحد أوجه الإعراب. هل يكون مفهوم؟ بقي مع الإخوان تنبيه، وهو أن كلمة مثل يقولون قد تفيد التعريف. الآن أجل الذي خرجنا أن مثل تتعرف ولا ما تتعرف؟ أي أخوان ما تتعرف، مثل ما تتعرف، لكن هل هنا صورة قد تكون فيها معرفة؟ أي أخوان هل يمكن أن تتعرف هذه الألفاظ؟ قالوا يمكن، وذلك إذا كان المثل أو الغير محصورا. مثلا عندنا إخوان مدرسان، عندنا مدرسان فقط، فإذا قلت رأيت مدرسا مثلا، وما عندنا المثل هذا إلا شخص واحد، فهذا معرفة، هذا ما الإخوان معرفة، رأيت مدرسا مثلا أو طبيبا مثلا أو ما الإخوان طالبا مثلا، وما هناك إلا هذان الاثنان فقط، فيقول حينئذ تكون معرفة. نبه على هذا الإخوان غير واحد من النحويين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وآلة التعريف آل، فمن يرد تعريف كذب مبهم قال الكذب. وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى يدرج شطر. عندكم تدرج ولا يدرج؟ يصلح يصلح تدرج، ويصلح من يخلق يدرج، لأن الألف حرف والحروف تؤلف وتذكر، تؤلف وتذكر. قال الشارح: آلة الشيء ما يتوصل به إلى تحصيل ذلك الشيء، كالقلم فإنه آلة الكتابة، والسلاح فإنه آلة الحرب. كلام مفهوم هكذا يا اخوان؟ آلة الشيء ما يتوصل به إلى ذلك الشيء، القلم يتوصل به إلى الكتابة، والسلاح يتوصل به إلى الحرب، وأن يتوصل بها إلى تعريف الإسم الذي دخلت عليه. قال: وإذا أردت أن تتوصل إلى تعريف اسم النكرة وهو المراد بقوله مبهم أي شائع في جنسه، فأدخل عليه آلة التعريف المذكورة، فتقول في رجل وفرس وكذب مبهمات الرجل والفرس والكذب، فيزول الإبهام أي أنها تتعرف بعد أن كانت نكرة. إنما الإخوان قال المعرفة يا إخوان هي الداخلة، ماذا قال المعرفة؟ هي الداخلة على الاسم، فتفيده التعريف، تفيدهما الإخوان التعريف. هل هناك آلة تدخل على الاسم ولا تفيده التعريف يا خلا خليل؟ مثل ماذا؟ مثل الحسن والخليل والقاسم وماذا واليزيد، أسماء أعلام، ماذا تكون أن في هذه الأسماء؟ زائدة، تكون أن في هذه الأسماء زائدة، لأنها معارف قبل دخول أن. يقال في حسن الحسن والحسين والقاسم واليزيد والضحاك والعباس والعواد، يقال عباس والعباس وضحاك والضحاك ويزيد واليزيد وهكذا، هذه الأخوان لا تفيد تعريفا، لا تفيد تعريفا، إنما هي زائدة. قال: واختلف علماء العربية في أن التعريف يحصل باللام وحدها أم بها مع ألف الوصف، فذهب الخليل والسبوين وأتباعهما إلى أنه حصل بهما معا، يعني آل التعريف هي الألف واللام. وذهب الأخفش وأتباعه وعزاه بدر الدين بن مالك إلى سبوين إلى أنه باللام فقط، وإنما زيدت عليها ألف الوصف لأنها ساكنة ولا يمكن افتتاح النطق بساكن، ولهذا تسقط عند درج الكلام أي وصلة. فتحصل أيضا أن فيها ثلاثة مظاهر، أن فيها في ماذا يا أخوان؟ فيها الضمير يعود به إلى آلة التعريف. ما هي آلة التعريف؟ هل هي الألف واللام معا أم الألف وحدها أم اللام وحدها أو نحو هذا؟ فتحصل أيضا أن فيها ثلاث مظاهر، أحدها أنها حصلت بالألف واللام والهمزة أصلية، همزة أصلية، والثاني أنها حصلت بالألف واللام والهمزة غير أصلية، وإنما جاء بها مع الإخوان للتوصل بالنطق الساكن، لأن أن ساكنة، أن مع الإخوان ساكنة لا يمكن أن ينطق بها إلا بواسطة ساكن آخر، يحرك هذا الساكن وتبقى تلك ساكنة. لهذا الإخوان إذا انتقى الساكنان مثلا قم الليل قم قليلا، قم الليل أين الساكنان؟ الساكنة الميم وماذا واللام وليس الألف، الميم واللام وليس ماذا الألف. الألف هل هي ساكنة أو ليست ساكنة؟ ساكنة، لكنها ليست المرادة بقوله التقاء الساكنين، الساكنة هما الميم وماذا واللام، وأما ال فهي تسقط مع الإخوان عند درج الكلام، عند درج الكلام. مثلا قم الليلة ما ننطق بالألف، ما ننطق بالألف لأنها سقطت. إذا أين الساكنان اللذان التقيا؟ الميم وماذا إخوان واللام. وأيضا اضرب الرجل، اضرب الرجل، أكرم الطالب، وهكذا خذ العفو. قال الثالث أنها باللام فقط وهو الأصح. كم هذه الأقوال يا أخوان؟ ثلاثة. القول الأول أنه بالألف واللام والألف والهمزة أصلية، والثاني أنه بالألف واللام والهمزة غير أصلية وإنما جاء بها للتوصل بالنطق بالساكن، والثالث أنه باللام فقط. تبقي هنا قول رابع وهو أنه بالألف فقط. أربعة أقوال يا أخوان وليست ثلاثة، أنها بالألف فقط. وهذا الخلاف يا أخوان ليس تحته كبير فائدة، وسيأتي أن الشاعر ينبه على هذا وهو تنبيه جيد في مجال. قال الشاعر: فائدة الكذب بفتح الكاف وكسر الباء ويجوز تسكينها. الكذب يا أخوان ماذا؟ بفتح الكاف وكسر الباء. كيف ننطق؟ كذب، فتحنا الكاف وكسرنا الباء، كذب. ويجوز تسكينها أي الباء مع إبقاء فتح الكاف وكسرها، فيقال كذب وماذا إخوان وكذب، يقال كذب ويقال كذب. فكم هذه اللغة الآن؟ كم معنى لغة في الكذب؟ ثلاث لغات، ثلاث ماذا إخوان لغات. إذا كسرت الباء في كذب ليس فيها إلا فتح الكاف كذب، وأما إذا سكنت فيجوز فتح الكاف وماذا وكسرها، يقال كذب ويقال ماذا يا إخوان كذب. ما هي اللغة الأولى؟ كذب بفتح الكاف وكسر ماذا الباء، واللغة الثانية بفتح الكاف وسكون الباء كذب، واللغة الثالثة كسر الباء وسكون الباء كسر الكاف وسكون الباء كذب. قال وكسرها أيضا. هل تدل المعرف في النظم مكسورة الباء؟ هل تدل المعرف في النظم مكسورة الباء؟ أشكر يقول في البيت تعريف كذب مبهم قال الكذب، أين المعرف؟ الكذب، هذا الكذب مفتوح الكاف مكسور الباء على الأصل، وكذب مسكن الباء ويجوز في كافها الوجهان، وفقط بالتخفيف بمعنى فحسب. لأن ما إعراب فقط، ما إعراب يقول فقط، من يعرف؟ تقول اشتريت هذا فقط، هل فهم لها؟ هل فائز؟ زائدة، هل فا زائدة؟ وقبل معنى؟ ما إعرابها؟ لا ضروري في إنها إعراب، لأنها نفس. نعم تمييز، تمييز التمييز يكون منصوبا خط. نعم ظرف احسن، ظرف منصوب على الظرفيه. قط يا اخوان من الظروف، قط من الظروف، من ظروف الزمان، قط من ظروف الزمان، واذا وجدت الفاء قبلها فهي زائده، فقل اشتريت هذا فقط. لا ماذا؟ نعم فقط، أسمها قط، أسمها قط. قال والضمير المستتر فيه تدرج للكلام وإن لم يتقدم له ذكر، إذ ألف الوصل متى تدرج للعلم به ويجوز عوده لألف الوصل كالضمير في سقط. وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى يترك سقط، عندنا يقال بالياء ويجوز بالتاء كما تقدم. طيب قال الشارع رحمه الله وكان اللائق في وضع هذه المنظومة المختصرة ألا يتعرض الناظم رحمه الله تعالى لاختلاف المذاهب، لا سيما مثل هذا الذي لا يضر الجهل به. وهذه أخوان نصيحة، هذه نصيحة، أن الإنسان إذا كان من الإخوان عنده كتاب للمبتدئين فيحاول أنه يوسع المسائل، قال فلان وقال فلان وقال فلان، خاصة المسائل التي ما تحتها كبير فائدة، المسائل التي ما تحتها كبير فائدة، وكما يقول الشارع لا يضر الجهل بها، لا يضر الجهل بهذه الخلافات. كان الأولى يقول أنه لا يأتي بهذا الخلاف، وقال قوم إنها اللام فقط إلى آخره. وأيضا ينصح الطالب يا أخوان بأن مثل هذه الخلافات لا يبالي بها، لا يبالي بها، صحيح إن فهمها الحمد لله، وإن لم يفهمها فما هي الذنب المهمة التي إن كانت قد تحشر عليها الطالب وما يا أخوان ندم على فواتها. وفي كثير من المسائل يا أخوان ما تعتها كبير فائدة، وهي نص النحويون أو بعض النحويين أنها ما تحقق كثير فائدة مثل الرافع المضارع. ما هو الذي رفع المضارع؟ هل هي حروف المضارعة أو مشابهته للإسم أو ما لإخوان حلوله محل الإسم أو غير ذلك؟ ما هو الرافع للمبتدا؟ هل هو الابتداء أو الخبر أو ما لإخوان أو الابتداء والمبتدا؟ أنهم أقوال أربعة ما تحتها كبير فائدة. كثير من المشايخ ليش تحتها كبير فائدة، فليتنبه الطالب الإخوان بهذا الأمر. يعني ينبغي للطالب والمدرس أيضا، ينبغي له أن ينبه أن هذه مسألة مهمة ينبغي للطالب أن يعتني بها، وأن هذه المسألة غير مهمة. يعني إن فهمت الحمد لله، وإن لم تفهم فليست بتلك المهمة، ليست بتلك المهمة. وربما الإخوان سودت كثير من الصفحات في مثل هذا، تسود كثير من الصفحات في هذا الفن وفي غيره، ما الإخوان في شيء ليس تحته كثير فائدة كما سمعتم. على كل من الإخوان، إذا أردنا أن نعرف الإسم ماذا ندخل عليه؟ ندخل عليه آلة التعريف، وهي ال، وهي ال، سواء كانت ال اللام وحدها هي المعرفة، أو كانت اللام مع الألف والألف أصلية أو زائدة. وثبت ال في لغة حمير ما الإخوان؟ أم. ثبت ال ماذا؟ أم. فيقال جاء أم رجل وانفرس وانحمار وانمشد وهكذا، بدل ال أم في لغة حمير، وهي لغة فصيحة، لغة ما الإخوان؟ فصيحة. وسيأتينا في غير هذا الكتاب أن أل تنقسم إلى اسمين، عهدية وجنسية. والعهدية إلى ثلاثة أقسام، سيأتينا هذا إن شاء الله في درس المتممة. هذه المسألة الإخوان ذكرها صاحب المتممة حتى نعلم أن هناك مسائل ليست مذكورة هنا، وهنا أيضا مسائل ليست مذكورة هنا. فإن الله على أصحابك، اللهم الحمد لله.